تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك ربنا الشكر على نعمة الإسلام لك وعلى نعمة الإيمان بك. هكذا إخوة الإيمان كانت الآيات البينات والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ أيمن عيسى حطيبة المقيم بالحطيبة مركز أبو حماد. نشكر لفضيلته باسم فضيلة القارئ الشيخ محمد محروس طلبة وشقيقه الشيخ أسامة وباسم أسرة رحيلنا الكريم الحاج علي العسام. أيها الإخوة نشكر لمن أتوا أثناء التلاوة فضيلة الشيخ محمود نور، فضيلة الشيخ سيد محمد نجم والشيخ محمد غادر، فضيلة الشيخ حليفي ما مش ضروري الورقة دي كلها. أشكر للشيخ سليمان السيد سليمان والشيخ حمودة الشيخ أسامة علي حسن وكل من شرفنا بهذا القرآن. أيها السادة الآن نعيش مرة أخرى مع القرآن الكريم وقارئنا المجيد الشيخ صابر أحمد صابر عيد يتفضل مشكورا. Oh. يتوكل المؤمنون ولقد نصركم يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إذ تقول للمؤمنين يمددكم ربكم مركز أبو حماد